الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التسمية عند الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عباد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل: سم الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، أي جعل الطعام كله لقمتين. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، يعني عربي جاء على طول خلص الأكل فيه. فقال: أما أنه لو قال بسم الله لكفاكم، لأنه تحصل بركة، فاسم الله عز وجل عظيم، ولا يفقل مع اسم الله عز وجل شيء، ولا ذكر اسم الله على قليل إلا كثره. فقال: لو قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، أو فليقل بسم الله أوله وآخره. فالحديث يدل أنه لا يكفي بسملة بعض في الأكل، بل لابد من بسملة كل واحد. يعني لو كنا جماعة نحن ستة نأكل، فبعضهم لم يسمي، قد تذهب بركة الطعام بالبعض هذا، إنما البركة تحصل في كل من إيه ببسملة كل واحد، فيقال سم الله يا أخي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصبيان بهذا، كما في حديث عمرو بن سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن أنت يا من سميت تحصل البركة فيما أكلت أنت، ولا يأكل معك الشيطان، إنما بركة الطعام كله إنما تحصل بتسمية الإيه بتسمية الجميع. فكم من أناس يشتكون من قلة الطعام، يبقى الطعام كثير ومع ذلك دائم جعان ودائم جعان ودائم جعان، ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء لم يسموا. ويمكن الناس سبحان الله العهد القريب، هذه طبعا السنن كانت غائبة مع وضوحها، كانت مسألة التسمية دي قل يعني من يسمي، أهم حاجة الأكل كل يحرص على أن يجلس أولا، أما مسألة التسمية فهذه كانت يعني نادرة أن يسمي واحد قبل أن يأكل. فيه أيضا أن الإنسان لو قال بسم الله أوله وآخره حصلت له بركته إن شاء الله. نعم، بتسمية، لا، ما هو هذا الحديث يدل على أنه بيلزم تسمية الجميع، أما تمكين الشيطان منك أنت، نعم بتسميتك، ما يناله شيئا منك بتسميتك أنت، أما حصول الطعام العام فلم يكونوا بتسميتهم كلهم. نعم، العرب عندهم قلة علم و ليسوا كالصحابة الذين يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الايه؟ طبعا اذا اجتمع بالنبي وهو مؤمن به. نعم، طبعا طبعا طبعا، لكن معروف الاعراب هم فيهم العلم القليل، وفيهم ايضا من التجرؤ، يعني ليس فيهم أدب الحضر، أهل الحضر، بحسب الطبع، لو أخبرت عن الطبع فلا شك. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. ففي هذا النهي عن التشبه بالشيطان، وهذا ليس في هذه الصفة بل في كل صفة وردت أنها للشيطان فينهى الإنسان عن ذلك، ينهى عن التشبه بالشيطان. ودل هذا على استحباب جعل اليمين فيما هو من باب المكرمات: الأكل، الشرب، الإعطاء، الأخذ، كذا، إلا إذا كان الإنسان مثلا عاجزا. لو عجز إنسان كان يكون في يده اليمين قصر أو مقطوعة أو كذا فأكل بشماله، هل يدخل تحت هذا؟ لا، نقول لا يدخل تحت هذا، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم وتقوم شماله مقام اليمين، لأنه لا يقدر إلا على ذلك، لا يقدر إلا على ذلك. نعم، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل اليمين ويقدم اليمين فيما هو من باب المكرمات، أما الشمال فتكون عند الاستنجاء، عند إزالة أذى، هذه للشمال. فإذا أردت أن تعطي أو تأخذ فخذ بيمينك وأعطي بيمينك، تأكل تشرب. طب الاستعانة بالشمال في الأكل، يعني هنستعين بالشمال نكسر الخبز الشمال نعمل بالشمال، نقول لا بأس، المهم أن الذي يدخل فاك يكون باليمين، أما الاستعانة بالشمال أو كذا ما فيها إشكال. نعم، الأمر بإيه؟ في الأداب. هما يقولون يعني أن الأداب من باب التجميل والتكميل، فيكون ترك ذلك ترك للجمال والكمال وليس يترتب عليه إثم، لكن هذا هو نستطيع أن نقول هذه أغلبية، لكن هل هي في كل شيء؟ يعني أما أنها تكون خاصة ببعض الأشياء، يعني ممكن تخرج إن ورد في الحديث وعيد أو شيء ومن باب الأداب فإننا نقول بالتحريم، ما لم يرد فيه الوعيد فإننا نحمله على باب الإيه؟ الاستحباب. نعم، نعم، بسملة بس بسم الله ليس بسم الله الرحمن الرحيم، لم يرد، نعم، البسملة على بسم الله، نقول بسم الله. نعم، لا، هذا ثناء على الله وليس من الذكر، يعني سمي الله تبارك وتعالى، سمي الله عز وجل، سمي الله جل وعلا. مثل تقول مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الأكل باليدين قال العلماء هو أكل بالشمال، يعني لو أكلت باليدين هذا بالشمال، لأنك أكل بشمالك الآن، أكلت بشمالك الآن دخل فيه الشمال فيدخل في النهي، الأكل باليدين يدخل بالنهي، لكن استعانة بالشمال ثم عند إدخال الأكل الفم أو الإناء، نعم لا بأس. حط القرآن بعد 10 سنين بيجي يسألك ولا سمعت محط القرآن. ليس مبرور. ليس بمبرور. ليس مبرور. ليس مبرور. وقال هم بيأكلوا الأكل اليمين مش باليمين يعني الأكل اليمين. أنت ممكن يا رب لا تأكل بالشمال تأكل الأحيان. ما أنا عشان كده فيك ليس بمبروك. هذا ليس بمبروك. نعم. صوته محمد جدا. يعني قولك في الصفحة رقم كذا في الشمال. لا سيبك ما تتهت ما تتهتش من الصفحة دي. ما تبقاش تتهت من الصفحة والحاجات دي. أنا علي أعملك كل كلمة بصفحة ورقم وكل اللي أنت عاوزه. ما تبقاش تتهت بالحاجات دي فيها. وحد بيدور. حدش بيدور. نعم الذي يظهر ان بالنسبه لليمين انها واجبه. الذي يظهر ما واجبه. نعم ايه نعم الاكل او الشرب. يعني هذه عند الحاجة. هذه يكون عند الحاجة زي من أكل بشماله أو شرب بشماله لعدم وجود اليمين أو قصر في اليمين. نعم قلنا سنة بسم الله بس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لعك الأصابع. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال سفيان سمعت عمر ابن قيس يسأل عمرو ابن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا. وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال أنبانا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يعني أما هل الذي يكون في الطعام أو لع القصعة أو لع الأصابع فلا يدري أحدنا بركة هذا الطعام تكون فيه. ومن هنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى لعق إلى الصابع إذا كان الإنسان يأكل بيده أن يلعق أصابع أو يلعقها. يلعق هذه من لعق أو يلعق من ألعق فهو يلعق. فإن أكل فليعنى بهذا لعق القصعة فإنه قد تكون البركة في هذا أو لعق الأصابع ليس يأكل بها فإنه قد تكون البركة في هذا أو يلعق أصابعه لمن لا يتقزز بذلك كالزوجة أو الولد أو الخادم إذا كان لا يتقزز بذلك. أما إذا كان تقزز لا يلزمه يقول له لازم تلعق يقول له يا عم مش عاوز لازم تلعق هذا طيب العقها أنت يلعق أصابعك. أما العاق للزوجة أو الولد أو الخادم أو كذا فإن هذا إيه إذا كان لا يتقزز بذلك. طبعا بعض الشراح اللي هو عنده تسرف في قضية التبرك أو كذا فيقول أو يلعقها الشيخ لتلميذه إذا كان مما يتبرك به إذا كان تلميذه يتبرك بإيه بهذه. وطبعا هذا مردود إذ البركة لا تكون بذات أحد أبدا. لكن هنا البركة في بركة الطعام فإن العقها ليس لبركة الذات عدا إلى ذات الشخصي وإنما البركة لماذا البركة في الطعام نفسه. فلما كان أثر الطعام باقيا على الأصابع فليلعقها غيره إذا لم يلعقها هو. نعم إيه هو طبعا الأصل السنة أن الأكل يكون بثلاثة أصابع هذا يكون أقل لكن لو حصل بالأصابع كلها نعم لا بأس. نعم إنه لم يلقى الشاه الله أعلم الله أعلم لكن الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يلعقها لأدمي اللي يقع العادة جارية عليه حالين لها العق أدمي وليس الشيء ما طلعك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تنقية الصحفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو اليمان البراء قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت: دخل علينا نبيشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم نأكل في قصعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلى ابن راشد أبو اليمان قال حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير قالت: دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. الحديث فيه ضعف، ومعنى استغفرت له القصعة، هل القصعة تستغفر حقيقة؟ وهل في ذلك يعني دليل على أن الأكل في الصحفة في القصعة يكون أفضل أو كذا؟ من أهل العلم قال بأن هذا على حقيقته والله أعلم، وليس يستبعد كما قال السندي رحمه الله تعالى ومال إلى أنه لا يستبعد أن يكون حقيقة. وبعضهم قال لا، إنما المراد بالاستغفار هنا استغفار القصعة، أي لما كان هيئة من يأكل في القصعة ويلعقها وكذا هيئة المتواضع، كان هذا التواضع سببا في حصول المغفرة له، فيكون هذا من باب الإضافة إلى إيه؟ إلى السبب، أي أن القصعة كانت سببا في الاستغفار لأنها دليل على التواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليك. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك ابن أبي السوية قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش ابن زؤيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش كل في موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال: يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. نعم، يعني هو صنف واحد فكل من حيث شئت. نعم. كل من حيث شئت يا عكراش كل من موضع واحد، أي نعم كل من موضع واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي قتيمة عن واسلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس السرير فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حاسته وأذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. قال باب اللقمة إذا سقطت. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذ إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لا أدعى إني لم أكن لأدعى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميت ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما كان عليها من الأذى وليأكلها. نعم. والدهاقين هم فلاحو العجم, فلاحون يعني من العجم, وإنما تعجبوا من معقل لما سقطت منه اللقمة وأخذها ومط عنها الأذى, كانهم يعني تغامزوا على ذلك, أشاروا بالحواجب, أشاروا بإشارات تدل يعني على الاستغراب والعجب وكذا. فقال معقل لما قيل له أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين تغمزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام, قال إن لم أكن لأذع ما سمعت من رسول الله لهذه الأعاجم, يعني يستهزئون أو لا يستهزئون, فما أدعوا السنة لأجل هؤلاء. إن كنا يؤمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميص ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث فيه يعني ضعف ولكن فيه جمل صحيحة, والثاني صحيح, وحديث جابر إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل السرير على الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون, وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال حدثنا حمالة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. نعم. فهذا في فضل السرير, لأن عائشة رضي الله عنها شبهت بذلك فضل السرير على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء, وفي هذا دليل كثرة الخير والبركة لعائشة رضي الله عنها والنفع لعائشة رضي الله عنها. كذلك السرير فيه نافع, والسرير عبارة عن خبز مفتت في مرق وربما جعل معه اللحم وكذا, هذا وسيلة فتة يعني يكون في مرق وكذا, فده أسهل يعني أنفع لما فيه من كثرة النفح. ففضل الثريدة على الطعام كفضل عائشة على النساء كفضل الثريدة على سائر الطعام، كما أنكم ترون الخير في الثريدة من بين سائر الطعام لأنه أسهل لكم، كذلك عائشة رضي الله عنها فهي تفضل النساء كهذا الفضل لكثرة نفعها وخيرها وبركتها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، فإن عائشة رضي الله عنها نفعت الأمة إلى أن ماتت وإلى الآن تنفع الأمة بما تركت من علم غزير. نعم. قال رحمه الله تعالى: هل يؤخذ من هذا أن عائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها؟ نزاع بين أهل العلم أيهما أفضل، أيتهما أفضل، ولكن يقال هذا محمول في زمان عائشة. ففي زمان عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وليس يعني هذا الفضل المطلق. وقيل عائشة في عصرها وزمانها أفضل النساء، وخديجة في عصرها وزمانها أفضل النساء، فلكل منهما إيه فضل أولية وفضل أو فضل على النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بعد الطعام. قال حدثنا محمد بن سلمة المصري وأبو الحارث المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما ندل الطعام، فإذا نحن وددناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله: غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. نعم، والحديث ضعيف. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. يقول سائل: ما حكم زواج الأمة التي تشترى؟ طبعا ما في إماء موجود الآن، لكن ماذا تقصد يعني بالأمة التي تشترى؟ الأمة التي اشترى سيدها صارت أمة عنده يستمتع بها، المهم التأكد من براءة الرحم وكذا. نعم، يستمتع بها ولا يتزوج. أصلا الحر ما يتزوج من الأمة عموما إلا في حالات ضيقة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا ما عنده قدرة أن ينكح المرأة، أن ينكح الحرة لعدم وجود المهر وكذا، فلينكح الأمة ويتزوج الايه الان، انما السيد يستمتع بالمرء. نعم. لو ايه يعني صارت حرة بعد ذلك. نعم. من الايه؟ لا لا لا، قد يتزوج الأمة على ما هي عليه، بس ليس من السيد يعني غيره، إن أنكحها غيره. نعم. لا، هم منين جم؟ لا، دي بقى أحرار. العبيد والإماء لا يكونون إلا من جهاد في سبيل الله، فيأخذ المسلمون هؤلاء العبيد والإماء الذين أصروه. نعم. إنما هذا بيع أحرار، والله أعلم، اللي بيباع في أفريقيا وكذا دول لهم عبيد ولا إماء ولا شيء، إنما يبيعون أحرارا. حديث إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إن يحب فلان، هل المحبة المعنية في هذا الحديث محبة أهل السنة أو محبة عوام الناس؟ الأصل في الشهادة والمحبة والبغض وكل هذا أهل السنة لديهم الميزان، ده الأصل، لكن يجعل لهم من محبة العوام ما يجعل، أيوة نعم يجعل لهم محبة العوام، نعم قد يكون لهم محبة العوام ما يجعل، لكن ليست محبة العوام هي الضابط، إنما يتبع، قد تكون تبعا، إنما الضابط محبة أهل السنة. فلو أن أهل الأرض ليس فيها إلا خمسة من أهل السنة فأحبوا ذاك الرجل وأهل الأرض يبغضونه، يبقى ده أحبه أهل الأرض المعتبرون هنا وهم أهل السنة، وإلا النبي ما أحبه أهل الأرض، وعمر ما أحبه أهل الأرض، وبكر ما أحبه أهل الأرض، يبقى نقول إذن لم يجعل له القبول في الأرض. شاب جاءه عقد عمل في بلد عربي يعمل في محل كمبيوتر، هل يجوز له هذا العمل؟ طبعا محل الكمبيوتر فيه تفصيل كثير في مسائل عديدة الحقيقة، يعني من المسائل اللي يعني البعد عنها أولى، لكن حقيقة فيها إشكالات. إذا كان إنسان يستطيع أن هو يمشي على هذه الضوابط، يعني أنا أعلم من عين هذا الشخص سيستعمل في محرم، يبقى لا أتعاون معه الإثم والعدوان، أخذ بالك، عليه أشياء محرمة يبقى لابد من إزالتها أولا. فأما كجهاز كمبيوتر وإصلاح وكذا في يعني من حيث هو فهو آلة، إصلاحها ما في إشكال، آلة، والإثم يكون على من استعمل. لكن إن علمت عينا عين هذا الذي استعمله وستستعمله في محرم أو في أشياء محرمة بالفعل على هذا الجهاز فلا يجوز استعمال إصلاح. من بقى الذي يقوى على هذا؟ أكثر الزبائن عندك إنما يكون من هذا الصنف، ولهذا مسألة التلفاز والكمبيوتر وهذه الأشياء الإنسان والمحاميل والحاجات ديت الابتعاد عنها أولى. ما نقول بالتحريم، عايز حرام ولا مش حرام يبقى بناء على هذا التفصيل، بناء على هذا التفصيل، لكن من ذا الذي يضبط هذا؟ فيبتعد الإنسان عن هذه الأشياء. يقول ما صفة صلاة الاستخارة؟ تصلي ركعتين غير الفريضة ثم كأي ركعتين ثم تدعو بالدعاء الوارد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلته قبل السلام أو بعد السلام الأمر في ذلك واسع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك أمر زواجي من فلانة أو أمر مشاركتي لفلان خير في ديني ومعاشي أو قال في عقيبة أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، أن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي أو قال عقيبة أمري وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يقول هذا الدعاء ويسمي حاجته، وله أن يسمي حاجتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. نعم بعد الصلاة لو أن يرفع اليدين للمطلق، لمطلق رفع اليدين في الدعاء ما لم يرد المواضع الخاصة اللي هي لم يرد فيها الرفع. نعم يمسك الكتاب ما فيش إشكال، ما موجود كتاب يمسك. طب لو مش موجود الكتاب أو كذا فيدعو بقى دعاء عاما، ما يكونش بقى دعاء يعني يدعو دعاء عاما، يا رب يستر بهذا الأمر إن كان خير وكذا. نعم نعم لا إزاي أي شيء صعب يسميه هذا بينه وبين نفسك، أصلا ما فيش استحياء، هذا بينك وبين نفسك. بأي أسلوب يعبر بأي أسلوب، يعني مش مشكلة، يعني بأي أسلوب. هو يجوز الإطلاق عادة، بس النبي قال يسمي حاجة، النبي قال يسمي حاجة، لكن لو قال يا ربي كنت أعلم أن الموضوع ده هو مثلا خير ذي في دنيايا ويقصد الموضوع اللي هو بتاعه، ما فيش مش إن كان الموضوع ده مثلا كذا، إن كان الأمر ده هو كذا، ما فيش مشاكل. نعم يعني التسمية ممكن تكون مجملة وممكن تكون مفصلة. خير من ايه ان يتجوز بنت فلان او لا يتزوجها؟ يتجوز بنت فلان ولا بنت فلان؟ وما يعني مثل لي مثل لي طب لا لا لا لا لا نعم لانه هو كل منهما فيه خيريه وشريه يعني ايهما فنقول كده اللهم ان كنت تعلم يقول كده اللهم ان كنت تعلم ان امر شركتي لفلان فلان او علان مثلا فلان او علان خير لي في ديني او معاشي وكذا الى اخره والله عز وجل يختار له بقى الايه لا يمضي وان كان الله مقدره له سييسر له ان شاء الله لا مساله رؤيه والحاجات ديت مش لازم بعض العلم قال يكرر الاستخاره لكن الذي يظهر انه لا يكررها كيف ان كان ان تفاوت الزمن لكن ان كان في زمن واحد يجمع عديد من الامور في استخاره واحده يقول هل يجوز ان يشير مصلي لاخيه ان ينتظر مثلا وينظر اليه في قبلته كما قلنا نعم هذا يجوز هذا يجوز يقول الا يدخل الشماغ في لباس الشهره فيما لا سيما وان ضابط لباس الشهره تطلع الناس اليه لا هذا تطلع الناس اليه الناس الان لا يستنكرون هذا في احد يعني يستنكر هذا ابدا ما احد يستنكر هذا الناس ما يستنكرون الناس طول عمرهم يلبسوا شلال بس اللي يخلي الشال على رقبته سموه شال يعني لو الشماغ او الوسط اللي يخليه على رقبته واللي بيخليه على راسه يلفه هكذا واللي يخليه زي ما احنا لابسينه هذا ليس بلباس الشهره الشهره ان يكون لباسا ليس عليه الناس فكل يتكلم فيه ما في احد قال ان بيتكلم ما احد يتكلم يقول فلان لابس شماغ او لابس غطره وكذا او لابس شال على راسه ما في احد يقول هذا الا مرضى بقى النفوس يقول لك الجماعه بتوع الطرح دول ومش عارف ايه ده اللي هم بيبقوا ايه بقى اللي بيسخر من الاسلام ذاته مش من الغطره وخلافه نعم نعم ايه بس النهي عند العلماء يعني عام في هذا الايه لا بلادنا متنوعه ما فيش عندنا لباس معين بلادنا متنوعه فيها اللي بيحط شال على راسه ومش عارف ايه وفيها اللي ما بيحطش فيها اللي بيلبس طاقيه فيها اللي بيلبس طربوش وفيها اللي بيلبس كل هذا موجود نعم عايز يعني في عايزك تعملها كده تلفها وتطلع لها زؤابه يعني والنبي أزال العمامة بين كتفيه هل يجوز أن نقول على أهل العزب أنهم أعراب كلكم بالنسبة لسكان المدن لا لا إحنا كلنا لا لا فينا أعراب ولا فينا كلنا بالنسبة لأن عندنا قبائل ولا عندنا شيء كلنا على طبقة واحدة العزب زي غير العزب كل واحد كلنا واحد لا عندنا قبائل ولا عندنا مسألة يعني هذه كلها متساوية كلنا زي بعض إن صارت شعارا على جماعة فلا صارت شعارا على جماعة أو فكرة وكذا لا نعم أم هي في أصلها عادة ما هو الكمال المقصود به مريم وآسية هل هو كمثل كمال الأنبياء طبعا لا ليس كمثل كمال الأنبياء ثم هذا الكمال أيضا كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا قالوا هذا في غيره عن هذه الأمة ليس في كل الأمم ليس في كل الأمم وإلا في خديجة أفضل وعائشة رضي الله عنها أيضا في أمتها لهذا الكمال، ولهذا النبي ما عطفها على مريم وآسية، ما قال إلا مريم وآسية وعائشة، وإنما جعل لها السياق الخاص، قال وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. لكن طبعا مريم هي أعلى من عائشة وأعلى من آسية أيضا. نعم أي نعم لا لا لا تعلم من هذا الأمر خير يعني وأنت تعلم يعني وأنت تعلم خير بالنسبة لي في إيقاعي بالنسبة لي. يقول صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديثين الذين قلت فرطت بضعفهما، نعم الشيخ شعيب ضعفهما، أحدهما حديث في شهر بن حوشب وشيخه مجهول. نعم يقول لدينا في مكتبة المسجد كتب لبعض من تكلم فيهم، ولكن هذه الكتب قبل تلبس من المخالفات مثل كتاب أحداث النهاية وكذا، فأنا استبعدها. استبعدها حتى ولو كان الذي فيها الصحيح، استبعدها حتى لا يكون هذا تسويقا لهم ولينتشر أمرهم. لكن هذه خذ احتفظ بها لنفسك وخذ بالك، لكن لا تجعلها لا في مكتبة المسجد حتى ولا تحيل عليها وتنبه عليها حتى لا ينتشر هذا بين الناس، لأن الناس يميزون بين المرحلتين. نعم قال من لم يجوز الأحزاب ولم يقل بشيء من البدع ولا المشاركة في السياسة لكنه يقول بوضع الصوت في الانتخاب فلهذا يبدع، هل مسألة الانتخابات وحدها تكفي التبديع؟ الجاهل ما يبدع يعلم، وإذا كان واحد على السنة يقول إلا مسألة الانتخابات، فإن رأى أنه يعني إلا مسألة الانتخابات فإنها جائزة، هذه مسألة، أو رأى مسألة الانتخابات لأنه اطلع على مثل فتاوى العلماء ولا عنده رد على هذا فرح يعني اتباعا للعلماء الذين مثلا أفتوا بهذا، فهذا يوجه وينصح ولكن لا يبدع في هذا، يوجه وينصح ولا يبدع في هذا. إنما لو صار بقى ينافح عن الحكم غير منزل الله وعن طريقة الغرب وعن كذا ده له حال تاني، لكن واحد مثلا على السنة ويرفض كل هذا لكن وقعت في يده ورقة مثلا فتاوى مشايخ أو شيء، أو مثلا اقتدى بواحد او كذا ولا يدري ادله ولا شيء وضع صوت، فهذا لا يودع طبعا، هذا لا يودع. طيب نكتب هذا القدر والله عارف. نعم الاستخاره بالدعاء والله هذه لم ترد، ده دعاء مطلق، يبقى دعاء مطلق، لكن النبي قال اذا هم احدكم امر فليركع ركعتين ويرفع يده، فنص النبي على ركعتين، لكن ده يبقى دعاء مطلق.